بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني سقالات الإبانة عن أصول الديانة كتاب كيها لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وقير يودي سدح بقل باطن يافر يجرد مركعي وأهنا كتاب كي شانات السلسلة ديني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. عشر كان روحان شغني فقرة اللباطنية اللي حاد بابك اللباطة وحارة ويا الولي إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن الإيمان إيمانك إنو يهي فانكدي يالنا إنا ونرميسنا قول أري أفكار لغا هدلو إيا وعمل عمل السمايو عملك عمل القلب وتصديقية إيا قبولك إيا لمدة يا عمل الجوارح بسوق لي وعباداتك يا عماشي صالحاتك ها يزيد وابتا وينقص وانا يرادا ونسلم وحان نبت قلينينا أمانه قان كيغو ديبانينا الروايات الصحيحة حديث السوغن عن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات تاسو أي وريين دلقو كالسونية عدل عن عدل إن عادل عادل كسي وريين حتى تنتهي الرواية إلى حديثكم كلام معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أنه اللقات باسدا هي اللقات باسدا كسو دكتي هبل باسدا يريي أنه معها نبيغا إيمانك لويديي نبيغا إيمانك شرحي نصوص النبيغا مركا ليسوغ يسوغن قول وعمل إنو يهيب على قرآن طبعا قرآن كنا باشيغيو صلاة دي بالغو مغا عابي إيمانك إن إلهي مضى يعيو وما كان الله ليضيع إيمانكم إنو زيادة يو نقصام يانا قرآن كنا بالغو شيغي سنة النبيغا نباشيغ سيغسل هذا الكام حالا ميدا مقالات كي الرسالة ده. مقالات كي حكولي المؤلف كي يقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق بدعا مقالان. وقال حكولي أشعاري في رسالته إلى أهل الثغرنا إجماع شن يصدونات الإجماع الخامس والثلاثون وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤدين للواجب علينا. هذا مذهب كان مركوا مذهب كي أهل السنة والحديث وحو خلاف سنيهي مذهب كي كلابي يدا مرحلة دي اللابات أبو الحسن الأشعري وكسقنا مرحلة دا سو سيدا ابن عساكري أي سو شيغان مقدمة دي هرنعنا كو سو شيغني هاي مرحلة دو كتب تقار كيد ألفي سيدا علماء بس لدى إيمانك اللمع مركو كهل لهي سيدان إبانة إيا مقالاتك إيا الرسالة عن الثغر كدوان بو كهل لهي مرجعنا وحو كدك تاي أساسك اللغو وحو يري اللمع صفحة بقول الله باتني يسدح إن قال قائل ما الإيمان عندكم بالله تعالى هذه قفنا ويدية إيمان إلهي هل الرمية محايته معنى هذو أكتين محا إيمان قيل له والتصديق بالله إلهي للرميوة وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن سداسة ينددك اللقادة قرآن كل لقادة وكسودة يسكرعين معنى الإيمان التصديق نويه قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقال تعالى بلسان عربي مبين فلما كان الإيمان باللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن ملكو إيمان كن نقضي لقدي كن قضي لقدي وقرآن كسودي هو التصديق قال الله عز وجل سيد الله يجري وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي مصدق لنا وقالوا جميعا إلى فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة يريدون يصدقوا بذلك. وجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا وهو التصديق. ومذهب كهوري إن بدن لو تيريو إيمانك عند الأشعري التصديق والولاد ونسكاس لمعا كقرنوي. وأنا مذهب كي وكان نقضي وكتغي كان يكدن بيي هل كان كويري قول وعمل وي لما قالت كويري سانسوغوري إنه يقرون بأن الإيمان قول وعمل زيادة النقصان تنا الرسالة إلى أهل الثغر وكشحة بل كنتبه فروق دا صعود حيث كتبتك على الدنبين تودا يكن نقشة دا قيبة المامي وندين وحن رميسان هون كعياق الدين دين كتلقانا إنا بحب السلف سلف كي هوري الصحابة دي تعيل كودا الذين كواسوا اختارهم الله عز وجل إلهي ودورتي لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نبقى إن أصحاب تيسير نقضان ونثني عليهم وأن أمانينا بما أثنى الله به عليهم حلهك أمان وأنه تولاهم ولي وحان كان لغانا ندد وردوغون وقرقارنا أجمعين الأمان ونقول وحان لنا إن الإمام الفاضل إمام كفا وفضل فضل قبضا بعد رسول الله رسول إلهي رسول إلهي كذب أبو بكر الصديق ورضوان الله عليه الله كرر على نقضه وأن الله عز به الدين إله الدين وكحوه وأظهره كغالبية على المرتدين كوي دين تكبح يدب الله وتمرك النبي الانتي وقدمه المسلمون مسلمين تهرمري للإمامة إنه كان النقضة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوهرمري للصلاة وهرمري وسموه بأجمعهم لما انتو المؤمنين وحيكون مقعابين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهي كي بدلي بوسكي سي هوغان كقبتي ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن الذين قتلوه كوي عثمان دلي قتلوه ظلما قردر يكون دلين يعدوان الحد قذب ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة كواس أي ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الأئمة كواس أي ماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كذب وخلافتهمنا خلافة النبوة خلافة طريق نبوة هي سيوية نبو الشيخ صلى الله عليه وسلم ونشهد بالجنة تبعنا قرينا لعشرة طبنك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقري بها جنة ونتولى وحاولي كرنغانا إنا ونأولياء يدي أصحاب رسائر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة النبي انت صهر ونكف وحنك قابسنا إنا عما شجر بينهم وحيد نعاية اسقب قبضها وندين الله وحيله الدين وقلقنا إنه وعبدينا بأن الأئمة الأربعة أفرت أئمة خلفاء راشدون إليهن مهديون حنونية يقول حنون صندوق كان حنونية فضلاء وخير بضن لا يوازيهم في الفضل خير كي يدرج كذا كل مصنا غيرهم يقدر كأنا حين بس ألا أنت وكل شيء وحال ماذا مقالاتك حيث يعرفون حق السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس بعد كلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأروك لكوي رسالة إلى أهل الثغر إجماع لحئي أفرتنات الإجماع السادس والأربعون وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم على ما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وعلى أن خير الصحابة أهل بدر وخير أهل بدر العشر وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليه وأن إمامتهم كانت عن رضا من جماعته وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعا مذول بحلك إن وقبته بإله سأوكله الرئيسي وسيأوكله الرئيسي ويعقوب بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة هذه هكو يساوي قد يلعين لخابرج أبو بكر عما وعده الله به. وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر، لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله. وكذلك لو قدم علي على جميعهم لخرجوا من الوعد لعلم الله أنهم يموتون قبله فرتبهم وألف بين قلوب المؤمنين على ذلك لينالوا جميعا ما وعدوا به وإن كان كل واحد منهم يعلم ذلك. مركز الإجماع الثامن والأربعون، إجماع أفرطن يسديدات وحكولة يهي أبو الحسن الأشعري ورسالة الأهل الثغر، وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم حق أن ينشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، ممتثلين في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر. تسمعوا هذا الكيسوس هو ذا الصعود إمامك هي كتب تيسر مركة هلا يابن كتب تاس مركة الله يسراعين أيوه أدبا نتشعلان الهاسان مرر هرشيغي إنان هاي إن كتابك موجزها إسناء بربر دينو هذا الله ذو كجري. ونصدق ورميننا بجميع الروايات الأماتوت التي يثبت أهل النقل أي سوغان تذكر روايات كحديث وهي أهل الحديث كالسوغان، ومن النزول إلى السماء الدنيا إله سماء الدنيا وسود غياه، وأن الرب عز وجل يقول إذن هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه حيث قرية انت سكالودن وأثبتوه أي سوغان خلافا أنه خلافا إنه ديدا لما قاله وحيران أهل الزيغ والتضليل تذكر لنصن يو تذكر اللومنية صفات كان نصوص تكسوغان ديدية صفات كديدة هدبا قول كابو الحسن الأشعري بأن هيستا أشعري بأن هيهرده. قال الأشعري بقالات كحكويري ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة إلى أهل الثغر نحكويري إجماع السديدات الإجماع الثامن، وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال إلى أكير. وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القيب تهري مرلا بعد بان كيني دوننا فقرة صوص عطة مركي صوص عطة تكدم بيس مركا مؤلفك وكشيغه رحمه الله تعالى فقرة صدري كوات بيد صدنا دحوليه ونعول وحن أسكننا فيما اختلفنا فيه وحن سو خلافنا على كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب إلهي يسنة النبي أن أسكننا أما نعول ألا بنينا يدا أيان سكولن قرينا كتابك يا سنة يجمع المسلمين مسلمين تجمعوا يوم كان في معناه التلاميذ. ولا نبتدع بدع إيمان ما إن في دين الله دين إلهي بدعة بدعو لم يأذن الله بها إله أوصا فصح، ولا نقول على الله إله ما إن ما لا نعلم وحنا نغيت. هذا الكوح لم يذن مقالاتك ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يبتدعوا في دينهم لما لم يأذن به الله. هذا الكويس كان يزمار رسالة الأهل الثغر وحكول إجماع أفرطن هي السدحات الإجماع الثالث والأربعون، وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وما ثبت به النقل من سائر سنته ووجوب العمل بمحكمه والإقرار بنص مشكله ومتشابه، وكل ما لم يحط به علما بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه، وأن ذلك لا يكون إلا ما فيما كلفوا الإيمان بجملته دون تفصيله. كدي مؤلف كوحيري فقرضة صدرية كوباد وأنا أقول وحان لأنهي إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة بإيمان يا كما قال سويري وجاء ربك والملك صفا صفا وإن الله عز وجل يقرب من عباده بودوان يا كيف شاء صدون كما قال تعالى سويري ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل ونقدونهي من حبل الوريد البولها نقدونهي وكما قال ثم نادنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأسلى هذا الكي مقالات كانوا حكجر ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد رسالة أهل الثغر نوحان صوشقنا إنو يري اجمع سديدات وأجمعوا على أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم من يشاء كما قال كذب آيات كاس يوتري كذب حلو ومن ديننا وحاكم ذا أن نصلي الجمعة إن تكن والعيادة عيدة وسائر الصلوات صلاة إن تذكر والجماعات جماعاتك خلف كل بر وفاجر منك صبار يا متك استودم بفاجر وحن إن كده بتكن مرة إمام نقضه ولا يدي إيش كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسيح لغوري أنه كان يصلي إنو تكنشري خلف الحجاج إنو كنت كنشري هذا الكاس وكاليته والحسن عشر حولي بقالاتك ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر رسالة إلى أهل الثغر نوحو كلها إجماع أفرطن إيا الشانات الإجماع الخامس والأربعون وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمعة والأعياد أترك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه للي هي وكدبت كذي حجاج مسألة ذاسي وفي صحيح البخاري في صحيح البخاري وهاي علماء ذن صحيح البخاري والتيريان وحارك يددك الطلبة قار أوله بخاري موري نيني وان كويني قصده وقصدي بخاري من طريق سالم بن عبد الله وكوري بن عبد الله بن عمر عبد الملك بن وروان مروان إنه أمر سي حجاج والكها مكاكا حجاز إنه أرنت حجك أقدم بي عبد الله بن عمر أصن خلاف وحجر هذا الرعب مالك من اللقب حيي عبد الله بن عمر باسو يستاغي ماشي خيمدي وكتشري حجاج وحجر دينا أوي أركواوي مركز وحيري ما لبحا يا محاجر وحيري والبحا يا أبوي مساعدا ها وحيري هدو بيان سكوشو يرسو حجاج بارنا وهذا الكو حيدك هذا الكو أحمر يا ابن عمر يو حجاج ويوقع بيستي واصوب بحي عبد الله بن عمر وحيري حجاج أنا يا أبوي نحضا يدو قالوا السعودي أبوي بحكو يريبو لهذا السنة دونيسو خطبة يوم معرفنا قابي وقوفك عرفانا ددتشي ودربو ودكدك بان سائري بويري سالم بالي أباهي باوحو يريبو لصدقة رمبو الشيغي هدبت قوفك خد بينا يي صلاة دانا قابي لليهي وقوفك ندددتشي لليهي وعي أمير كيتوكيني وحجاج ذاتك الله الصعودية سيدا يي لهي وكامر قادان يي سرها عنا وايو وابن عمر هذا كان قصدي ولا شيء قال هذه أثر كاسة المامية ابن عمر إنه كدبت كذي نك اللي يرادو حجاج حج كان دي إمام هذا وحايس قالها حجاج ابن عمر إرشاد كديني وحم السعي لكلها كذب حجري مؤلفك وأن المسح على الخفين إلا مسحاي سنة وي في الحضارة النجادية يوصفها سفر كبا خلافا أنه خلافا لمن قول من أنكر ذلك ذلك الدين مسألةنا مسألة فقهية لنا عمرك لقاه لنا لكن مرك لقاه مسألة متواترة وحديثه عدة يكبر انتهي إن ضد أي ديدان سنة دي أنلوه جان سنين بكتو سيسا صدرت بكتب العقائد لو صدري مقالات كانوا حكولي ويثبتون المس على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر كدي مؤلف كوحيري ونرى الدعاء إن لو دعيان أرقنا وان اعتقاد سنهي لأئمة المسلمين مسلمين تمرحض بالصلاح وناك يتوصنان إله سوهنون إله وناك والإقرار إن لقر بإمامة مدحت النمضوضون قدوغ الولادقين وتضرير من رأى قفك أركة أي لقماناته الخروج عليهم إن لقب حول لدقى لمنا إنه بعضية هي لحكم وقف خلدا إذا ظهر منهم هدو كسو بحضه ترك الاستقامة التوصن الآن وإمة الجورة النقضان الخروج عليهم إن للتضليليه وأن الدين وحان دين كالدقان إنا بإنكار الخروج عليهم إنا ندينه إن لقوله ارتقوا لقوله بالسيف وترك القتال في الفتنة فتنة مركة اعتمادة دقال كان ليس كدعينا سلا نفس المسألة وتوقروا ويرون المقالات كحولي ويرون الدعاء لأمة المسلمين بالصلاح ولا يخرجوا عليهم بالسيف ولا يقاتلوا في الفتنة ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله رسالة الله الثغر نحو كل يجمع فرتني الشنات ونرهون السوقوريني وأجمعوا على السمع والطاعة لأمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل انتاس أي مؤلف رحمه الله تعالى سدح ليس كتاب هل كان كغيري مسألة عدم الخروج كان ومسألة علماء أمانكم معابين استقر عليه خلاف راتشري لكن مركدا استقر على هذا إجماع بيانان لهنا إجماعنا مسألة خلافية ويو بعد الإجماع السابق خلاف السابق إجماع ما أنصح كراه علماء قبتا شرته لغيابه أبو الحسن الأشعري وكمدها ونقر وحنقرنا بخروج الدجال نصوبح دونه كما جاءت به الرواية سيكتمت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانت أبو الحسن الأشعري ويجري إن سوقور الني مركلنا وحوله ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك رسالة للثغر نحو كل إجماع فرتني اللبات الإجماع الثاني والأربعون وكذلك ما روي من خبر الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله الدجال مركل مقالات كوستان سوق من ريح كل يهي رحمه الله تعالى ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله انت صدني بها وأقواشي سيكالي مؤلفك رحمه الله تعالى كدب حيري ونؤمن ونرميننا بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما إني ويدينيان المدفونين ضدك الله عصي في قبورهما يكو ويدينيان ونصدق وحان رميننا بحديث المعراج حديث المعراج كان نبي كرلوسي قاضي الإسراء والمعراج والرميسنة ونصحح كثيرا إن بضم بان صح إني قرينا وتصيحنا إنا من الرؤى رؤيوينك في المنام هرددا ونقر وحنقرنا أن لذلك تفسيرا إلى ذه أي لا ذهي بانقرنا وحجري مؤلفك في المقالات ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم محاب منام رؤيا الله صدري جزء من 46 جزءا من النبوة نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان والله شيء لكن دد بعد ديدو وحريا اللي يراده ما تشيرانيه يري تكذيب ما كان للنصوص نصوص الكتاب والسنة تبين نقن ونرى الصدقة طبعا أرقنا عن موت المسلمين المسلمين تذكروا ذي قيريو ذي والدعاء لهم إن لو دعيه ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك إن كو أنفعي أيان رميسنة واتي هدى أنكسوا قوريني إن مقالاتك إنو كيري ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام، وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم ويقاريسة. هل كي يكويري ويان مؤلفك رحمه الله تعالى كذب حولي ونصدق بأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. ونصدق وحن رمينا إنا بأن في الدنيا سحرا باجرة وسحرة كواوح السحرة أجرة، وأن السحر كائن وي موجود شوغا في الدنيا الدنيا مدام إلهي قرآن كوشي هذي سحر نجر سنة النبي قال له وشي هذي سيدا مقالات كيولي ويصدقون بأن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال الله، وأن السحر كائن موجود في الدنيا. إبانها وحاكم مقن حكم كساحرك، وأن الساحر كافر كما قال الله. تاون باكم مقن إبانه. كدي مؤلف رحمه الله تعالى مسألة السحر كما كقد بحويري فقرة أفرتني يكوبات. ونؤمن وندين وحي الله يكو عابدين رميسنه بالصلاة الصلاة اللي دعي اللي قلت كذا على موت المسلمين مسلمين تكوضت انتي من أهل القبلة كمذا برهم وفاجرهم كوضة بارية صالحة هي كوضة دنبية عاصية وتوارثهم هي إنه يستحر أيام مقالات كانوا حقوق كلها ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم ومواراثاتهم إنه يستحر أيام. ونقر وحنقرنا أن الجنة والنار مخلوقتان إني أبورينيهين واللبض بحد بأي تشوغان سيدو كلام مقالاتك وحكولي ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان هذا يبشيران صادرتاد نبقى كي كشيكي عليه الصلاة والسلام إن جبريل الله درو صوارق ليجري جنة مرنا نار صوارق ليجري مر لبعض انتي وحلقة بدري وحكوها ريسان كنو قول ليجري يكو الله متك نبي آدم إنو جنة اللي قيب على شيكي هذين الجرمبة لما جايين شنادو مركز حقيقة شرتوي وين أبو رانتهاي وأن الشيطان الشيطانك وأن الله أرز ما يحول وأن من مات قف كده أنت أو قتل الذي له فبأجله مات أو قتل وقت يسي أجش يسيب كل أنت أمل له دلي ماذا باب القدر ويو وحنو قلت كده أن ضوضها قدرك قل له هدي قف كله الذي له أما وكذس كل أنت سلما فلانا وقتي سي قيبك تغيو وكهر مري مقالات الحقر ويقر وان من مات مات باجله وكذلك من قتل قتل باجله فقرض حكته وحلي مؤلفك وان الارزاق ارزاق ده يوحى الدنيا لو نول يحي من قبل الله عز وجل الله يكتب يرزقها عباده بكو ارزاقا حلالا وحراما حلال يدو يدو حرام هذا الكاس واسل هذا الكي وكيري مقالاتك وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا كانت أم حراما إذا كانت باود حيا أمالين وحلو قدشي دعوان ودك دون باب القدر قولا دي دون وحا حارانتا رزق إلهي ما أحاله وقفك يا أرزاق إلهي ما أرزاق ولي قيبا إنتو تشوق الدنيا هدوسان حلال عننا رزق إلهي كمان نولان ومحاد عاي رزق حال إذا ما يصيح تملكه واحد ملكين كرت صدرت واحد شرعا ملكين كرتها دو صناين رزق إلهي معه حرانتنا شرعا لمن ملكين كر أوكي وحالي إذا هذا بقفك حران ونكون ولا حران لو سوكري حران كواي أدونك وحكتك سوى ربي أرزاق يرزقهم تلك مجرد أوكي ضدك كصوتك حيوانك يحوله وحما ملكيان وحين ملكين بين عنان وليقول ربي ما أرزاق مياه الدنيا دي انت يكون نولاي بيرزاق كان نقصي ووتك دونا حسوسنو كدي بحجري وأن الشيطان الشيطانك يوسوسه وسواسيه للإنسان إنسانك ويشككه شكب قريه ويتخبطه السقيبة انتو كغالب نقضه بوقف أن ميلا كسوك ناينو هذا الكيسية سعود كيسبة وكدغه خلافا لقول المعتزلة والجهمية. أنا وخلاصا قولك المعتزلة والجهمية الديني كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكما قال من شر الوسواس الخناس إن وسواسنا يا سلاس وقالوا وقريه وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه ومقالاتك سيدك قرمها. ونقول وحلانا إن الصالحين ذكر الصالحين تأه يجوز وحابنا أن يخصهم الله عز وجل إلهنا كقاريالو بآيات على مضى يظهرها عليهم وكم وشنيه كرامات الأولياء وقرصنا هاي بير. قالت كان حكولي وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم على مضى كم وقنية بك كرامات الأولياء اللالكاي بكتاب كيس عقيدة قيب تدنب قارنا والله دابعاية بوحولي كتاب لكرامات الأولياء هي عقيدة أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء والله قول يه وحال ديدين يهي دي وحان كرامات هين مجانينتي إن لقد يهي كراماته ليلة هب الولقي مقبي سنين هب الولقي وقاوانان شري سوقوا قاوانون حبان مرع قبين بو خطبة خطبين يهي وحاسو كلا كرامة دك مجانينتا كرامها كدقين لكن دتك أولياء دي إلهية وكرامية كرامات نواسية دي أدوغو إن لغو سينيين كالوارو مهيسين لكن محال لغو غانا يا كرامة دي سيني صحانتهاي سيدا يمدى الشافعية إلهان قفقا دارتا يوغو هود بوبايا أما بيها كوكور لغاينا يا عبا كرو مهيسين لا أدركتين الدين تكتو سنية هايو كتاب كي سنة دوه غان سنية كدب حويري وقولنا هذا الكيالة في أطفال المشركين أطفال المشركين تأنكر قبنا كرو مهيسن هاي إن الله إلهي يعجج لهم حوهرين يا في الآخرة آخرة نار النار ثم يقول لهم حوكل دون اقتحموه قلا كما جاءت بذلك الرواية سير رواية ذي حديثك يا خبرك وكجمت مسألة ذن آخرة عرطة قلا النار ثين لديه دون ما أنصحن. ومن حديثي أنا سبني مالك من طريق الليث بن أبي سليم عن عبد الواحد عبد الوارث عن أنا سبني مالك سنة كان وضعيفه عبد الوارث نوى ضعيف ليث بن أبي سليم نوى ضعيف حديث كنا والا خلافه سيابا كلا لو وريي باكرة كتابك ليرا هذو بغية الأعمال في مآل الأطفال بان كفافا هي وحي عروتي كسابسا عروتنا سيدة صحيح أطفال المشركين وخدم أهل الجنة حديث كانوا دري الشدين مؤلفكو ما أنسحن وحديث سغن ما أحا سأصدرتاد وحي أحايد مؤلفكو رحمه الله تعالى إن آنو مسألة سيدة عبيه فصاحتين مقالات كاللفتو ده سيدان وكاليتون بو كويري وهذا الكن هل كان كويري بو مقالات كان وسو قوريي رحمه الله تعالى وحويري وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد تحت المشيئة إني قليان إيا إن الامتحان يوالا بكال قول تحت المشيئة دانا قول أهل السنة أقواش وضا كمدع كدي مؤلف كوحيد رحمه الله تعالى فقرة أفرتني يا سديدا وندين الله عز وجل إلى يوحان كي أقدين لغنين نام كعابدين بأنه يعلم من أقيه ما العباد وحا دومه عاملون أي سمينيان وإلى ما هم وحا أي صائرون أقهان دونان وكدن بين دونان وما كان وحي هذا يهوري وما يكون وحا هان دوني سو سعد وما لا يكون يوحان هانين إلا كان هدو هان لها كيف يكون سداب نقول لها مسألة وغاية في تمام علم الله عز وجل وحين كرده قنطة إلهي وحا سو سعد يوحي تغينا وأوية وحان دعين بلين يسن دعين وأوية هديبا فرضا وتقديرا كبا سوقال له هو دعيلهانا هدو دعيلها سو دعيلهانا ووقيه وحكا قرصون لا يعزب عنه شيء وحبك كما قرصون إلهي وي سياس مقالاتك ويجروا أن الله عالم بالعباد وأن الله عالم ما بالعباد عاملون ما بالعباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله كذي مؤلف كوحيري فقرضا فرطني السقالات وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين بأن الله يقدر ديانا إنها هو الدين ذاس بيانا كوحة فانته وسيده أجري ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله به عز وجل والانتهاء عما نهى الله عنه وخلاص الأعمال والنصيحة للمسلمين ومقالاتك سيده كوحة فقرض باب كان ودن بيسوحيري ونرى وحن أرقناه ونعقيدي سنه مفارقة كل داعية قف كستو أغيري إن بناك لغمر ولغفق هذا إلى بدعة يو مجانبة أهل الهواء أهل البدعة إن سجود بلغفق هذا قارهان كيد داعيق أهنا وكو آفين كرايا ليسك إلى عليه مقالاتك حكولي هي ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب مكاسو انت مركو كدما مقالات كعقيدة أصحاب الحديث وكشيكي يكو قنانا ذي فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه داس الدودوب ووحيدات كفران يقول عقيدي سيهن كنا نقمان وبكل ما ذكرنا من قولهم انت انصور الشيك نيوه لانه هذا الكوضاء نقول أن نقرم علينا وإليه نذهب إساقا دريقا سانا كتغينا وما توفيقنا إلا بالله وفاكنت يدنا كما إمن إذن اللهين وهو حسبنا الله ونعم حسبنا ونعم الوكيل إساقا نغفلا وكيلنا إساقا أنعبدا وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير كدي حلو بس مالك ونسنحتج وندري شندونا لما ذكرناه وحشغناه من قولنا كمذا يوما بقيه من وحي حرا مما لم نذكره وحننشيغنا بابا بابا بابا بابا وحجو كان سنينا وشيئا شيئا شيء شيء إن شاء الله تعالى هنا الماما يا وابت صوتا أو أي أقوه الرئيسه إلهي أركتي ديسا بالأبصاري لو أركي بابك سدحات طي عشر كتمنا انت سقي إيمانا إنه والباب الثالث كبل لابن دونا سيدنا متقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.